السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، اللهم صل، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قد عرفنا أن مقصد الإمام المؤلف رحمه الله بيان أنه إذا عظم الشخص في بناء المسجد على قبره أو الصلاة عنده أو عظم بأي شكل كان، فإن ذلك يعد من الغلو. وقد حذر الرب عز وجل من الغلو لأنه يؤدي إلى الشرك، كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصلاة عند قبر رجل صالح محرم لأنه من الغلو، فكيف إذا عبده وصلى له وذبح له ونذر له؟ هذا يكون شرك صريح. إذا كان الصلاة عند القبر تعظيما لصاحب القبر أو تبركا به، أو الذبيحة على اسم الله لكنه تكريما أو احتراما لصاحب القبر، فهذا محرم. فكيف إذا ذبح الذبيحة وقال باسم فلان؟ هذا يكون شرك. والشيطان لعنه الله عدو آدم وذريته، يستدرج بالإنسان شيئا فشيء، لا يأتي به للشرك لأول وهلة يخرجه من الإسلام مرة واحدة، بل يستدرج به حتى يوقعه في الشرك من حيث لا يشعر. فأولا يوسوس له ويزين له أن الصلاة عند صاحب هذا القبر فيها زيادة خير وبركة، وأنه حري يستجاب دعائك عنده، يزين له هذا، مع العلم أن هذا باطل. الصلاة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التبرك لا يجوز، فكيف بغيره؟ وكذلك الذبيحة عند قبر إنسان يقول أنا أذبحها بسم الله، لكن تيمنا وتبركا بهذا الرجل الصالح، فنقول هذا وسيلة إلى الشرك. اليوم تذبح على اسم الله تبركا وتيمنا، وبعد أيام أو سنة ما نراك إلا تذبح له وتذبح على اسمه، لأن الشيطان ما يأتيك دفعة واحدة. ولكن على الإنسان أن يتجنب الشبهة حتى لا يقع في الحرام الصريح، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم لحرصه على سلامة أمته وسلامة عقيدتها وسلامة دينها وبعدها عن الشرك وأسبابه، في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا قد يكون لحظات أو دقائق الله أعلم، لكنه في سكرات الموت كان يحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد، يعني بناء المساجد عليها أو إدخال القبر في المسجد أو الصلاة عند القبر، كل هذا لأنك إذا صليت في مكان فقد اتخذته مسجدا ولو لم يبنى عليه مسجدا. إذا صليت في مكان فقد اتخذته مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يقول عليه الصلاة والسلام. أي مكان صليت فيه يعتبر مسجد في الحال في الوقت الذي أنت صليت فيه. كان صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة عنده قطعة قماش يقال لها خميصة، وهي قماش مخطط معلم له أعلام يعني خطوط. كان يضع هذه الخميصة على وجهه وهو في سكرات الموت، فإذا اغتم بها يعني كتمت نفسه وتضايق منها رفعها، وهكذا إذا تنفس وضعها وإذا تضايق منها رفعها. فقال وهو على هذه الحالة يعرف أنه الآن يودع أمته ويودع الدنيا، سيموت سيلقى ربه سيكون له قبر يخاف على أمته أن تفعل ما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائه. فقال من حرصه عليهم وتنبيها لهم وفي تلك الحالة العصيبة في سكرات الموت، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا لعنهم في هذه اللحظة؟ هذا مما يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على سلامة أمته وبعدها عن الشرك وأسبابه، فكأنه يقول ها أنا سأموت الآن وسيكونني قبرا بينكم، يعني في البلد، فإياكم أن تبنوا على قبري مسجدا كما فعلت اليهود والنصارى وتتخذون قبري مصلى، يعني تقصدونه للصلاة. قال وهو في سكرات الموت لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يعني كأن سأل قال لماذا لعنهم في هذه اللحظة؟ قال يحذر ما صنعوا، يعني ما دام أني سأموت الآن وسيكون لي قبر إياكم أن تفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى. يحذر ما صنعوا، غدا أو بعد غد سيكون لي قبر عندكم، فإياكم وأن تتخذوا قبري مسجدا كما فعلت اليهود والنصارى فتلعنون كما لعنوا. يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى. قالت رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه قال هذا الكلام في هذا الوقت وفي هذه الحالة لأبرز قبره، يعني بني يعني كان دفن بالبقي. لأنه في هذه الحالة لما نعنهم تنبيها لهم بأنه سيموت وسيكون له قبر، احذروا أن تفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أجمعوا واجتمعوا على أن يدفن في حجرته ولا يبرز بالبقيع مخافة أن يأتي أجيال متأخرة فيعملون بقبره ما فعلت اليهود والنصارى. إذن في هذه الحجرة لماذا؟ لأن هذا أقرب لصيانته وحفظه ومحافظة عليه والدفاع عنه ومنع من أراد أن يتجه له أو يصلي عنده أو يطوف عليه، وهذا استجابة أيضا لدعوته عليه الصلاة والسلام. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعا ربه قبل أن يموت، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه لو دفن لو عبد قبره صار وثن. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا إيش؟ تحذير، تحذير لأمته من أن يغلو به ويزيدوا في حقه فيفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى فيعبدونه من دون الله فيكون قبره وثن، وحاشا أن يكون ذلك، فإن الله عز وجل حافظ قبره ومستجيبا لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذا دفن في حجرته وحوفظ عليه، فلم يجد الجهلة سبيلا إلى أن يسجدوا عند قبره أو يطوفوا عليه. إلى اليوم ولله الحمد محافظ عليه مصون، وهذا من حكمة الله. هو الآن ظاهره أنه في وسط المسجد، لكن هل دفن أصلا في المسجد؟ هل بني المسجد قصدا عليه؟ لا، لكن لما دخلت الحجرات النبوية في التوسعة دخلت الحجرة ضمنا لأنها ملاصقة، ولكن قبره محافظ عليه ومحاط بثلاثة جدران، ولم يمكن أحد بأن يتمسح بالجدار الذي يطل على حجرته، كما تعلمون وكما ترون ولله الحمد جزاهم الله خيرا، أقاموا موظفين شغلهم الشاغل ووظيفتهم الخاصة يتناوبون على حمايته صلى الله عليه وسلم حتى لا يقترب أحد منه ولا يطوف عليه. فهذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام وحفظا له. وبيننا وبينه ثلاثة جدران أيضا، جدار الحجرة الأصلي وجدار مثلث والجدار الذي ترونه. إذا لا حجة لمن يقول أنتم تنهون عن دفن القبور في المساجد وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن أصلا في المسجد ولا قصد دفنه في المسجد، ولكن لما دخل اضطرارا حوفظ عليه وصرت حجرته أحيطت أيضا بالجدران، ثم إنه لا الحد محافظ عليه رقابة تامة، ما أحد يتمكن لا من الطواف عليه ولا من الصلاة عند قبره. أما من كان في قلب أحد هو بنفسه يغلو ويتوجه في قلبه حتى لو كان في أقصى الدنيا، إذا كان قصده ويريد الشرك هذا عاد ما طلع إليه إلا الله، نحن ما لنا إلا الظاهر، فالظاهر نحن ولا أحد نمنع الطواف على قبره والاتجاه إليه تعظيما. حتى الدعاء عند قبره نقول لا، ليس من المشروع أن تقف عند قبره وتدعو، اذهب وادعو الله في أي مكان، سلم عليه عليه الصلاة والسلام الزيارة المشروعة، ثم اذهب إلى أي مكان في المسجد وصلي وادعو الله، وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم في أي مكان تصله. لا، أيضا إذا زرت مرة واحدة لا تعود مرة ثانية، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوه كالعيد الذي يعود ويتكرر، فما دمت في المدينة كل يوم رايح جاي وين أنا أزور قبر الرسول، لا، زرت قبر الرسول عليه الصلاة مرة واحدة كفى، لا تردد عليه. تقول أنا أحبه أريد الصلاة عليه، نقول جزاك الله خير، أن تحبه إذا كنت تحبه فاتبعه، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وما دمت تريد الصلاة والسلام عليه صل عليه ولو انك في الصين أو إذا كان أبعد من الصين في أي مكان، صل عليه وسلم فإن الملائكة يبلغونه عنك السلام، أبدا لا تخاف، إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض، يعني يسيحون في الأرض كلها، فإذا صلى وسلم عليه أحد من أمته رجل أو امرأة بلغوه ورد الله إليه روحه ورد السلام على من سلم عليه. يقول لا تجعلوا قبري عيدا ولا قبوركم ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني يعني يصلني وينالني أينما كنتم بعيد أو قريب. لا تقول سلم لي على الرسول، وإذا قالك أحد سلم لي على الرسول أنت حاج الآن أو زائر، قل صلي وسلم عليه أنت والملائكة بلغونه خيرا مني. وهذا الحديث عندك دليل. إذا صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة سمعتم ماذا كان يفعل، من شدة سكرات الموت وثقل الموت عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما نسي أمته وما نسي التوحيد والشرك. بل نبه أمته على قبح ما كان يفعل اليهود والنصارى وحذرهم فقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سيأتي الحديث الآن توضيح زيادة. هنا يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت رضي الله عنه: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنهم خافوا أن يتخذ مسجدا ومعبدا في آخر الزمان لوضعوه في البقيع. لكن لما تشاوروا عند دفنه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي يدفن حيث قبض، يعني في المكان الذي مات فيه. قامت الحجة. هم اختلفوا وتشاوروا أين ندفنه، فروى أفضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين روى هذا الحديث، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي يدفن حيث قبض، يعني في المكان الذي توفي. فقال: الحمد لله، إذن انتهت المشكلة. فرفعوا سريره، يعني أزالوه، ثم حفروا مكانه، ثم دفنوه عليه الصلاة والسلام. وقد دعا كما سمعتم الحديث، دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب دعوته، فصان الله قبره وقيض له من يحميه ويحرسه ويدافع عنه. إذن لا إشكال في كونه في المسجد، لأنه ما دفن قصرا في المسجد. وحقيقته أنه في حجرته، وحجرته محاطة بجدران تفصل القبر عن المسجد. هذا في الظاهر. أما الباطن كما قلت لكم، لو كان إنسان عنده غلو وعنده مخالفة وقلبه ضال ما لا يعرف الحق ولا يمتثل الحق، لو كان في أقصى الدنيا إذا اتجه في قلبه إلى الرسول ما أحد يسيطر عليه، لأنه ما يعلم القلوب إلا الله. أما الظاهر فكما سمعتم وكما رأيتم، الحمد لله ما أحد يمكن، لا يمسح الشباك ولا الجدار المقابل لقبره، والجهة الثانية محجوزة بجدارين والثالث جدار الحجرة، ما لك عليه سبيل. والطواف ولله الحمد ممنوع ولا تستطيع. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. سمعتم هذا الحديث هو عن جرير عن جندب بن عبد الله. هذا الصحابي رضي الله عنه من أفضل الصحابة، والصحابة كلهم عندنا فضلاء وكلهم عدول وكلهم لهم كرامتهم ونحبهم، وهم لا يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمسة أيام وهو على المنبر، وجد نشاط عليه الصلاة والسلام وقوة، فجاء إلى المنبر وجلس عليه وصار يحدثهم ويذكرهم ويعظهم. ومما قال: إنني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. الخليل الخلة أعلى درجات المحبة، ولا يمكن أن يكون في القلب خليلان اثنان أبدا. المحبة تتسع إلى ما لا نهاية، هذا أحبه وهذا أحبه وهذا أحبه، صح يصير إذا صنت صادق، لكن تقول هذا خليلي وهذا خليل يقول كذاب. الخليل واحد فقط. الخلة ما يتسع القلب لأكثر من مخالة واحد. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا تحدث أحدهم قال: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم. لكن ما له خليل ثاني غيره، ما في لا من أهله ولا من أصحابه ولا أي مخلوق، ما في خليل. إذا قال خليلي كما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال، يعني محمد عليه الصلاة. لكن أبو هريرة يستطيع يقول حدثني خليلي فلان؟ نقول لا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خليل إلا الله، فقلبه لم يتسع إلى مخالة أحد. لكن يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. معروف فضل أبو بكر ومكانته وصحبته وسابقته في الإسلام وقوة إيمانه، فهذا إشارة عظيمة وصريحة إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أولى الناس بالخلافة. يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليل لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن ما الذي منعك يا رسول الله أن تتخذ أبا بكر خليل؟ ما الذي منعك أن تتخذ من أمة الخليل؟ قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الله عز وجل يتخذ من خلقه خليل كما يشاء، الله ليس كخلقه، رب عز وجل يفعل ما يشاء. مثل ما أنك أنه حرم عليك وشرك أنك تحلف بغير الله، والله يحلف بما شاء من مخلوقاته. تأمل القرآن كم فيه من قسم بالمخلوقات، فالله له أن يقسم بما شاء، كما أنه يتخذ من عباده خليلا كما يشاء. لكن مخلوق لا، ما يتخذ أكثر من خليل أبدا، خليل واحد. فما دام أن الله اتخذه خليل فلم يتخذ من أمته خليل. لكن يقول: لو كان لذلك لاتخذت أبا بكر لسابقته وفضله قوة إيمانه وحسن صحبته وإخلاصه التام ورسوخه في الإيمان والدين. فهذا إشارة إلى أن أبا بكر أفضل الناس، أفضل الأمة، بل ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر رغم أنف من لا يريد ذلك. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمانه بهم، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء كله ثم عمر رضي الله عنه رغم أنف من لا يريد ذلك. والمقصود هو بيان آخر الحديث حيث قال منبها، قال ألا، هذه أداة تنبيه يعني انتبهوا لما سأقوله وهو على المنبر، ما بقي على وفاته إلا 5 أيام. يقول الصحابي رضي الله عنه سمعته صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر قبل أن يموت بخمس، يعني 5 ليالي، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يبنون عليها المساجد الكنائس ثم يصلون عندها ثم يعبدونها. في البداية يعظمونها في بناء المسجد ثم يصلون عندها ثم يصلون لها، وهكذا يستدرج الشيطان بالعبد، ما يأتيه لأول وهلة يأمره بالشرك، لا، شيئا فشيء. فاليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح والنبي بنوا على قبره مسجد، يعني كنيسة معبد، هذا أول شيء تعظيم، ثم صاروا يصلون عند هذا الميت ثم صاروا يصلون له، ولذلك استحقوا من الله اللعنة، واللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله. من يريد أن يلعنه الله؟ ما أحد. قال عليه الصلاة والسلام ألا، وقلنا إن هذه أداة تنبيه، احذر انتبه لما بعدها، ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل تريد صراحة غير هذا؟ أكبر من هذا؟ فكأنه يقول سأموت قريبا وسيكون لي قبر لمن كان قبلي، فاحذروا أن تفعلوا بما فعلت اليهود والنصارى فيلعنكم الله كما لعنهم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شهد الله أنه حذر وأنذر، ثم شهدت الأمة أصحابه الذين سمعوه في المسجد وهو على المنبر أشهدهم جميعا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أنه توفي أشكل عليهم الأمر، لو دفناه في البقيع نخشى أن يتخذ في آخر الزمان. معروف أن الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان ما يمكن أن يتخذوا قبره مسجد، لكن يأتي أقوام مثل الآن الموجودين في بعض البلدان يطوفون على القبور ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم ويصلون عندهم، هذا شيء معروف عندكم تعرفون. عندنا لابد عندنا ناس الآن من بعض البلدان التي يوجد فيها قبور يفعل بها كذلك، مبني عليها قباب ومقامات كما يقولون، يذبحون عندها ويصلون عندها و يحتفلون بها إلى آخر. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. إذن الذي يتخذ القبر مسجدا يعني يصلي عنده سواء صليت لله أو صليت لهذا الإنسان، إن صليت لله عند هذا القبر فقد عصيت الله معصية كبيرة واستحقيت اللعنة وهذا طريق إلى الشرك. أما إن صليت لصاحب القبر ودعوت صاحب القبر فأنت مشرك خارج من الإسلام، ولو صليت ولو صمت ولو زكيت ولو حجيت ولو قلت لا إله إلا الله، ما دام هذا فعلك تصلي لصاحب القبر، تذبح لصاحب القبر، تنذر لصاحب القبر، تستعين به، تستغيث به، هذا هو الشرك. لأن غير الله ما يملك نفع ولا ضر، لماذا تطلب صاحب القبر؟ لماذا ما تدعو ربك؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ميت في قبره هامد ما يسمعك، ولو سمعك ما استجاب لأنه ما يملك شيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يتبرؤون منكم يوم القيامة. تجي تريد شفاعته قال أنا بريء منك، أنا لست أهلا لأن أعبد. فيتبرأ منك. فمن كان عنده شيء من هذه الخرافات جهلا فليتب إلى الله وليرجع إلى الصواب، ولا يدعو إلا الله ولا يعظم أي مخلوق، العظمة كلها لله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق برئ من التعظيم ولعن من عظمه أو غلا به أو زاد في حقه وبرئ منه. ألا فلا تتخذوا القبور، يعني لا تتخذوا قبري يعني مسجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، زيادة بالتحذير، فإني أنهاكم عن ذلك، احذروا. مات بعد 5 أيام عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الصحابة؟ تحيروا، سمعوا هذا الحديث ويعرفون أنهم هم ما يمكن يتخذون مسجد أو يطوفون به، يعرفون نبيهم ويعرفون أنه حذرهم ونهاهم، والتابعون وتابعوهم بإحسان كذلك، لكن سيأتي أجيال ما يدرون فيهم الجهل. فلذلك تشاوروا وتفاوضوا، ثم أورد الحديث كما سمعتم أبو بكر رضي الله عنه لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي يدفن حيث قبض، فدفنوا في قبر في حجرته، والله عز وجل استجاب دعوته أيضا وصان قبره وحفظه، فما لم يعبد ولن يعبد، لن يعبد. المهم حتى لا تقولون أنتم تنهوننا عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأنتم تصلون في قبر الرسول في قبر. أنا أخبرتكم الآن كيف دخلت الحجرة وأن قبره ليس مقصودا. نعم. قال رحمه الله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. سمعتم هذا الحديث يكمل درسنا. إن من شرار الناس يعني أشقاهم، أشقى الناس منهم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا من شرار الخلق، لأن الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، الباقي ماتوا، المؤمنون ما يبقى منهم أحد، يموتون قبل أن تقوم الساعة بعد عيسى بن مريم عليه السلام. إذا مات عيسى بن مريم أرسل الله ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمنين، ما يبقى أحد، لو كان مؤمنا في كهف من الكهوف في أي مكان دخلت عليه وقبضت روح، ما يبقى على الأرض من يقول الله الله، وهم شرار الخلق كالوحوش، ما يعرفون شيء اسمه دين، ويبرز لهم الشيطان ويدعوهم يأمرهم بكل شيء فيتبعوه، هم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة، أشقى الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. والقسم الثاني من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، هذا القسم الثاني منهم. شرار الخلق قسمان، من يكون حيا حتى تقوم الساعة، ومن يتخذ القبر مسجدا يعني يصلي عنده أو يصلي له أو يعظمه بأي شيء فهو من شرار الخلق، هؤلاء شرار الخلق. فهل ترضى أن تكون من شرار الخلق تعظم قبر فلان وفلان؟ صلاح لنفسه، إذا كان صالح كما تدعي، ولي أو تقي أو عبد صالح معروف، صلاح لنفسه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدعى أو يطاف بقبره أو يعظم، فلا يجوز أن تقول يا رسول الله الشفاعة أو المدد أو الغوث يا رسول الله أو أنا ملتجئ إليك، لا، كل هذا لله، قل يا رب يا الله، تريد الشفاعة قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع نبيك في هكذا. أما إن دعوت النبي وقلت الشفاعة فأنت محروم إذا مت على ذلك، فإن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، وقال في حديث آخر فإنها نائلة إن شاء الله، يعني شفاعته، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة ملك لله، لا تطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أحد، لا حي ولا ميت، اطلبها من الله. الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة، هو الذي يملكها، هو الذي إذا رضي عنك أذن للشافعي أن يشفع لك، ولن يرضى عنك إلا إذا مت على التوحيد الخالص. أما إذا كان عندك شرك تستغيث بغير الله، تستعين بغير الله، تذبح لغير الله، فأنت مشرك ولن تنفعك شفاعة الشافعين. فاحذروا من الشرك وأسبابه والغلو في الصالحين، احذروا من التعظيم إلا لله عز وجل، التعظيم كله لله والدعاء كله لله، فلا تتوجه إلى غير الله، لا تقول المدد والغوث أو أعوذ بك يا رسول الله أو يا فلان أو أنا ملتجئ إليك، التجئ إلى الله واستعذ بالله واستعن بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والصحة والسلامة بالأبدان والأمن في الأوطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن من الله عليه بالحج فلعله صدق